شرح رحمه الله عبد العزيز بن رشيد، وكذلك شرح شيخنا الشيخ زيد بن فياض رحمه الله تعالى، وكذلك نجد شرح شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله. والشروح تختلف في قضية التوسع وقضية عدم التوسع، ولهذا ابن رشيد رحمه الله له كتاب التنبيهات السنية، والشيخ زيد بن فياض الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية، وهناك شرحها الشيخ ابن سعدي رحمه الله، الشيخ عبد العزيز بن قاسم رحمه الله، عبد العزيز بن سلمان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان له عدة شروح على الواسطية مطولة وبعضها مختصرة. ثم سار علماؤنا على هذا الشرح، شيخنا ابن باز، شيخنا الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد الرحمن البراك، الشيخ عبد الله بن جبين، وهكذا سار علماؤنا على شرح هذا المتن العظيم لأهميته ولفائدته. تقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. حسن، أمشي سريعا لأستدرك، ولعل الله أن يسعفني بالصوت، بس يعني كدت أن أعتذر عن الدورة كلية نظرا لصوتي فقط، فإن أسعفنا الحمد لله، وإن وقف فالله يقول فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بدأ المؤلف رحمه الله بالبسملة، وهذا كعادة العلماء، ودائما يقال البدء بالبسملة تأسيا بكتاب الله، هذا واحد، فإن كل سورة بدأت ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم تأسيا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فسليمان لما أرسل إلى بلقيس قال إنه، قالت هي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتبه وبدأها بالبسملة، وأخذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أقطع أو أجلم. كلام على البسملة لا ندخل في تفاصيله، لكن هذه عبارة أو نقول آية من كتاب الله في النبي وفي الفاتحة على خلاف، وآية منفصلة في كل سورة، ما كنا نعرف انقضاء انتهاء السورة حتى تأتي بسم الله الرحمن الرحيم، يعني كأنها آية للفصل بين السور، فهي تعتبر آية من كتاب الله عز وجل. البداية بالباء هو للاستعانة، يعني أنه يستعين بالله عز وجل، ولفظ الجلالة يدل على الذات المقدسة، الله هو اسم لا يجوز أن يطلق على أحد كائن من كان، اسم الله، لكن الرحمن على الخلاف، ولكن العزيز الملك لا مشكلة في ذلك، ولذلك جاءوا قالوا الله هو اسم لا يمكن أن يطلق على أحد إطلاقا. ومن اللطائف أن اسمه الله تعود إليه جميع أسمائه، فتقول الله السميع، الله البصير، الله المتكلم، الله الحي، الله القدير، تعود إليه. والإله بمعنى المألوه، والمألوه هو المعبود سبحانه وتعالى، فصار الله هو المستحق للعبودية وللعبادة وحده لا شريك. الرحمن الرحيم هما اسمان لله عز وجل، وهما من أسمائه الحسنى، ويدلان على إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. ولهذا بعض العلماء قال أن الرحمن عام يشمل المؤمن وغيره، بل يشمل المخلوقات كلها، ولكن الرحيم فهو بأهل الإيمان دون غيره، وكان بالمؤمنين رحيما يعني خاصا به بأهل الإيمان. وعلى كل حال عندنا قاعدة كلية، كل اسم لله يشتق له منه صفة، وإذا أخذنا بهذه القاعدة فالرحمن والرحيم يدلان على إثبات صفة الرحمة. ويحسن أن يقال هنا أن الرحمة تنقسم إلى قسمين، رحمة هي صفة له سبحانه وتعالى، وأخذناها من هذه الآية الرحمن الرحيم، ورحمة مخلوقة التي جاءت في الحديث الصحيح خلق الله 100 رحمة أنزل منها واحدة وادخر عنده 99، فهذه نسميها الرحمة المخلوقة ولا إشكال فيها. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بأي شيء؟ بالحمد لله، والبداية بالحمد هي منهج العلماء رحمهم الله تعالى. وخطبة الحاجة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها دائما خطبة، سواء خطبة الجمعة أو خطبة النكاح أو خطبة الاستسقاء وغيرها، يستفتح بخطبة الحاجة. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، قد جاء في الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، حديث بسم الله وحديث بالحمد لله. ونجد الآن هنا الحديث بحمد الله فهو أقطع أو أبتر، حديث رواه أبو داود وغيره. ويقول بعض العلماء إن حديث الحمد لله أصح من حديث البسملة، وإن كان بعض العلماء قد ضعفها في بعضها لكن يستأنس بها. عندنا الآن هنا الحمد لله، إذا جئنا الحمد الألف واللام للاستغراق، بمعنى الله هو المستحق للمحامد كلها. لماذا هو المستحق للمحامد؟ لأن كل النعم منه، الله يقول وما بكم من نعمة فمن الله. ونجد أن الحمد معناه هو الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة. عندما أقول الآن أنا أريد أن أحمد الله فأقول يا خالق يا رازق يا محيي يا مميت يا من بيده مقاليد الأمور كلها، وإذا جئت بالأفعال يا من ينصر أولياءه يا من يطعم عباده يا من يجعل لهم فرجا، كل هذه أفعال لله عز وجل، ولذلك هذه نسميها حمدا. وغالبا تكون مربوطة في قضايا النعم، فالله هو المستحق لكل شيء، فإذا أكلنا نقول الحمد لله، وإذا استيقظنا من النوم نقول الحمد لله الذي أحيانا. وتجد أن الحمد مربوط بأفعال العبد، ويحتاج الإنسان أن يعود نفسه دائما كلما أعطاه الله نعمة أنه يسارع لأي شيء للحمد، لأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للحمد. الآن الحمد لله يعني بمعنى أنه لا يستحقه غيره. هنا ذكر المؤلف الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى، كأنه يريد أن يحمد الله عز وجل على الرسالة. نفهم من هذه الخطبة تقعيد لمنهج السلف في مسائل الاعتقاد، كتابنا عقيدة، فكأنه يقول ما في هذا من الكتاب هو من الله، وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم من عند ربه، ثم ما جاء به الرسول هو على الهدى، ولا يمكن أن يكون ما أتى به الأنبياء ضلالة أبدا. ولهذا أثنى الله على رسوله ووجدك ضالا فهدى، هداه الله عز وجل للنبوة والرسالة، وهي أعظم هداية حصلت له صلى الله عليه وسلم. فالله أرسل رسوله، الرسول في اللغة هو المبعوث، والرسالة هي البعث. ولهذا أستطيع أن أقول لشخص أناديه وقل هذا أعطيه طالب الأخير، صار هذا مرسولا من عندي فأنا بعثته. ولكن عندما نريد أن نعرفه في الإصطلاح، فإن الرسول قيل في تعريفه من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، وهذا اشتهر، وذكره الإمام ابن أبي العز في شرحه للعقيدة الطحاوية، وذكره شيخ الإسلام ابن القيم وغيره. وهناك تعريف آخر بأن الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد ولم يتبع شريعة من قبله، ومن كان متبعا لشرائع من قبله أو مجددا لها فهذا يسمى إيش؟ نبي. هذا التعريف رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه من يأتي بشرع جديد ولم يكن متبعا لشريعة من قبله. أرسل رسوله بالهدى، إضافة الرسول إلى الله عز وجل تشريف، ولهذا دائما الرسول يرتفع بارتفاع مرسله. فرسول الملك ليس مثل رسول إمام المسجد ولا مثل رسول شخص آخر، فهذا رسول من عند الله عز وجل وهو محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل رسوله بالهدى، نسأل ما الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاءنا بالشرائع، وجاءنا بالعقائد، وجاءنا بالآيات والنصوص والأحاديث، هذا الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي قال لعبد الله بن عمرو اكتب، فوالذي نفسي بيده لا أقول إلا حقا. والله أثنى على رسوله بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أرسله بالهدى، وعندما نأتي للهدى الذي جاء به الأوامر والنواهي والأخبار وما يتعلق بالصفات المتعلقة بذاته سبحانه وتعالى والأخبار عن الجنة والنار، كلها جاءت هذا من الهدى. الهدى الذي جاءنا دائما يتحدث العلماء على قضية الهداية، وقسم العلماء الهداية إلى قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهذه تكون للأنبياء والرسل، وتكون كذلك لمن لأتباعهم من الدعاة والعلماء. فالعلماء يدلون الناس بتركة الأنبياء ويهدونهم، والله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الثانية هي هداية التوفيق والإلهام، وهذه ليست إلا لله وحده، وقد جاءت في قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، في قوله فمن يرد الله أن يهدي يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولهذا بعث الله رسوله بالهدى ودين الحق. دين الحق هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والدين الحق هي الأوامر، أو هو الأوامر والنواهي، والدين الحق هو العمل الصالح. ولذلك لفظة الدين تطلق إطلاقات متعددة: مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب. ونجد هنا نقول محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالدين الحق، يقصد به هو بيوم القيامة، وإنما يقصد به العمل الصالح والأوامر والنواهي وغيرها. دين الحق بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على الضلالة أبدا ولن يكون أبدا، ومن تبعه لن يقع في الضلالة إطلاقا، وكل من أعرض عن منهج الأنبياء والرسل فلا شك في ضلاله والحراف. ولهذا قال ربنا: فماذا بعد الحق إلا الضلال. والأنبياء جاءوا بالحق كلهم. طيب، ما الحكمة من إرسال محمد صلى الله عليه وسلم؟ جاءت ليظهره على الدين كله. نقول أيها الأحبة، هذه بشرى لأهل الإيمان أن دين الله لن ينطفئ وأن نور الله باقي. قد بشرنا الله في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته أن الدين لن يستأصل من الأرض أبدا، مهما تكالب أعداء الإسلام فلا يستطيعون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره. وذكر الله ليظهره على الدين كله ولو كره. ومن العجب أن هناك كبت للكفار ولو كره. نحن بعد كل صلاة نقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. ثم نقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله، ولو كره الكافرون. لماذا نقول ولو كره الكافرون؟ بمعنى أننا متمسكون بالحق لن نتنازل، وأن عقيدتنا مطمئنون إليها، وأننا على منهج الأنبياء، ولهذا نظهره على الدين كله. الخلل في البشر، ولكن الله وعد أنه لا تزال طائفة من أمتي عن الحق ظاهرين. يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، يعني بمعنى سيبقى الحق ونور الله باقي. وهذا يعطينا طمأنينة أننا سنبقى على الحق وأن دين الله لن يستأصل من الأرض أبدا. ولهذا قال ليظهره على الدين كله. هناك أديان موجودة على وجه الأرض، ولذلك قسم العلماء الأديان إلى قسمين نسميها أديان سماوية والثانية غير سماوية. فالأديان السماوية كاليهودية وكالنصرانية وكالمجوس، هذا مما نحن نعلمه، وما ليس بسماوي كمثل البوذيون والهندوس والملاحدة باختلاف أصنافهم كلهم. ونقول وأهل الشرك على وجه العموم هؤلاء ليسوا على دينها. ولهذا الله أظهر دينه على الدين كله. كيف؟ بانتصار أهل الإسلام. ولهذا سنة الله الصراع بين الإسلام والكفر وبين الشرك والتوحيد وبين الحق والباطل، هذه سنة كونية. في بعض الأحيان يقوى الباطل وينتفش، وفي بعض الأحيان يزهق. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، يعني إذا جاء الحق ما يمكن يبقى الباطل. لكن مصيبة نحن نريد أن نتمسك بالحق حتى يزهق الباطل، فإذا تركنا الحق وصل الباطل إلى الناس. الآن نجد ذكر المؤلف وكفى بالله شهيدا. سبحان الله، هذه المقدمة كلها تمكن العقيدة. عقيدتنا من الرسول صلى الله عليه وسلم، رسولنا على الهدى ودين الحق. ثم ثالثا ما جاء به الرسول سيظهره الله على الدين كله. والرابع كفى بالله شهيدا، يعني الله أقر نبيه على هذا المنهج وأقر صحابته على هذا المنهج، ولا يزال أهل الحق منتصرون. والله قال والعاقبة للمتقين، ولا يمكن أن يحصل لهم إطلاقا خذلان أو استئصال. كفى بالله شهيدا، الله شاهد على نبيه صلى الله عليه وسلم بما قال، وشاهد على صحابته بما دعوا وجاهدوا، وشاهد على أهل الحق بما نطقوا وبينوا. وهذا يدل على أن محمد صلى الله عليه وسلم ما جاوز الحق أبدا. والله قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ذكر الشهادتين لعظمهما، وهذه غالب خطبة الحاجة وغيره اشتملت على الشهادتين. الشهادة الأولى هي تدل على الإخلاص، والشهادة الثانية تدل على المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف أن الشهادة الأولى انبنت على ركنين، إثبات ونفي، فلا يكفي الإثبات دون النفي ولا النفي دون الإثبات، فإن من أثبت دون أن ينفي وقع في الشرك، ومن نفى دون أن يثبت فهذا الملحد. فمن يقول لا إله هذا نفى ولم يثبت الإله الحق، ومن أثبت قال الله إله، لكنه لا يمنع أن يكون الأصنام والقبور تكون إله فيكون بذلك مشركا. إذن لا بد من الأمرين أو الركنين، النفي والإثبات. كذلك نجد أشهد الآن عندنا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني وحده لا شريك له هذه تأكيد إلا الله، وذكر إقرارا به وتوحيدا، فلا بد من الإقرار من القلب ولا يكفي مجرد اللسان، وتوحيدا لأن هذه الكلمة انبنى عليها التوحيد كله، فهي مرتكزة على توحيد إيش؟ الألوهية. فلا يمكن أن يدخل الإنسان في الإسلام إلا بلا إله إلا الله، ولا بد من الإقرار بها. والإنسان في حاجة إلى أن يكون موحدا لله عز وجل في قوله وفي فعله وفي اعتقاده وفي كل أموره. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ذكر وأشهد أن محمدا عبده. الشهادة هنا دائما يقال الشهادة من مدلولها الإقرار، فإذا قال لسان أنا أشهد بكذا يعني أنا أقر، ليست هي مجرد نطق باللسان، وإنما مربوطة بالاعتقاد، فصار مقرا الآن بقلبه ولسانه وكذلك بقوله. من اللطائف أيها الأحبة، بدأ بالعبودية قبل الرسالة، لماذا بدأ بالعبودية قبل الرسالة؟ أو نسأل سؤال آخر، أيهما أفضل، الرسالة أم العبودية؟ مع التعليل، إذا جاء التعليل عرفنا من فهمه ومن لا، لأنه احتمالين، إما عبودية وإما رسالة. نحن نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عبد لله ورسول الله عبد، صح؟ فالرسالة أفضل ولا العبودية؟ واضح؟ فهمت؟ هونت؟ ماذا نقول؟ العبودية أفضل، لأن الرسالة قد يرسل الله سبحانه وتعالى من الملائكة، لكن العبودية نحن عبيد ولا لا؟ يشرف الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن نتكلم نحن مع الرسول مشتركون في العبودية، عبودية الرسول صلى الله عليه وسلم كعبودية لنا ولا لا؟ طيب والرسالة يعني أقل رتبة؟ محمد رسول، نقول حنا أفضل منك يا رسول الله لأننا نشترك في العبودية وأنت بالرسالة. لا، يمكن الرسالة أفضل من الصفاء، بدأ بالعبودية نهاية الشريف يعني المسألة فيها خلاف، بس أنا أعطيكم، بس أنا ربت صحصحكم شوي عشان الدرس طويل. من العلماء من قال العبودية أفضل، واستدلوا بأدلة، يعني أريد دائما قلت لكم قاعدة، مسائل الاعتقاد والنقاش لا تعرضها بعقل، تعرضها بنص. فمن العلماء من قال العبودية أفضل، قال والدليل عليه أن الله ذكر نبيه في التحدي بالإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال أسرى برسوله، ذكر في الإسراء وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية ولم يذكره بوصف الرسالة، سبحان الذي أسرى. ثم قالوا الله أثنى على ملائكته وعباد، بل عباد مكرمون، فقالوا هذا وصف أعلى. ومن العلماء من نظر إلى أن العبودية عامة يشترك فيها محمد صلى الله عليه وسلم وغيره، ولكن الرسالة اصطفاء رباني، فإنه قد جاء في القرآن صريح، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فقالوا هذا اصطفاء رباني، وليس كل أحد يمكن أن يكون نبيا. واعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يصطفى محمد وهو اليتيم الفقير، فأنزل الله أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم، فقالوا الرسالة أفضل. والذي يظهر أن الرسالة لا يمكن أن يأتي بها أحد إطلاقا، ولا يمكن أن يدعيها أحد، وإنما هي اختيار رباني من الله عز وجل لبعض من الخلق، ولا يمكن أن تكتسب. ثم يأتي سؤال، لماذا قدم العبودية على الرسالة؟ الحكمة ليعلم الخلق أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بإله يعبد، وإنما هو عبد مربوب. عبد مربوب يعني أن الله هو الذي خلقه ورزقه وأوجده، ليس هو الذي يفعل شيئا إطلاقا. لا شك أن هذه منزلة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها رد على من يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم، فرسول الله عبد صلى الله عليه وسلم، ذكر هنا ورسوله صلى الله عليه وسلم. درسكم قد أخرتوه غدا بعد العصر مباشرة ولا إيش كيف؟ يعني أريد أمشي، يعني ما زلنا تونا في الفاتحة إلى الحين، أما ما بعد بدينا. طيب ما في مشكلة، آخذ 10 دقائق ونكف. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معناها في اللغة هي الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكن، يعني ادعو. ولهذا أمرنا بالصلاة على الجنازة، لبها الدعاء. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، يعني عند الملائكة. والصلاة منا نحن الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، نحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. الآن اختلف العلماء في المراد بهم، فقيلهم قرابات النبي صلى الله عليه وسلم، وقيلهم أصحاب الكساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده قماش وغطى فاطمة والحسن والحسين، وهو وقال هؤلاء آلي وأهل بيتي. وقيل هم الذين تمنع منهم الزكاة فلا يستحقونها. وقيل إنهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العموم. والذي يظهر ورجحه عدد من المحققين أن آل النبي هم أتباعه، ويدخل فيهم قرابته من باب أولى. ونقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني من كان من آل النبي صلى الله عليه وسلم فله مزية، كل صلاة نحن نصلي عليه ولا مشكلة عليه ولا نجد في قلوبنا حرج. الله الذي شرفهم، الله الذي فضلهم، الله الذي رفع منازلهم. ونثبت ذلك بدلالة النصوص الواردة في ذلك. ولهذا جاء الآن ذكر آله وأصحابه. الصحبة هي الملازمة وطولها، والصحابي تعريفه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الأصح. لقي النبي بأي نوع من اللقيا، حتى لو لقيه يمشي في الطريق مرة واحدة في عمره، لو دقيقة واحدة خلص سمى صحابي، ونقول هذا فضل من الله عز وجل للصحابة. ولم نقل من رأى، لأن هناك من الصحابة من هو أعمى، وإنما قلنا من لقي ليشمل. مؤمنا به فإنه قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم أقوام وهم على الكفر ولم يسلموا إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ففاتهم شرف الصحبة. ومات على ذلك فإنه وجد من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به لكن مات على الكفر والردة وقتل في حروب الردة. قد يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فإنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من 124,000 صحابي، وقيل 100,000، وربما بعضهم قد حدث له شيء، فإن الصحابة قاتلوا أهل الردة وبعضهم مات على ردته. جاءنا الآن لما قلنا وإن تخللته ردة على الأصح، فإن العلماء اختلفوا، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام بعد ذلك هل يعتبر صحابيا أم لا؟ رجح الحافظ بن حجر في النخبة وشرحها أنه يعتبر صحابيا، وبناء عليه يصبح هؤلاء هم الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. سيأتي الكلام على الصحابة بالتفصيل. ذكر الآن وسلم تسليما مزيدا. السلام هو التحية، تحيتهم يوم يلقونه سلام. وهنا لما نقول وسلم تسليما مزيدا، كأنك تريد أن تبعده عن النقائص والعيوب وأن يسلم من كل ما يذم به. ومزيدا يعني أنه لا نقص فيه أبدا. ولهذا ذكر الله في كتابه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، سلموا تسليما يعني كلها مضاعفة، وهذا فضل من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما ذكر أن صلى الله عليه وسلم. المؤلف قال أما بعد، هذه الكلمة دائما يأتي بها العلماء للانتقال من كلام إلى كلام، فحديثنا الأول كله مقدمة، وجيء بأما بعد فاصلا، وما بعدها هو مراد المؤلف أن يتحدث عنه. ولهذا قال أما بعد. هذه الكلمة اختلف العلماء في أول من قالها، قيل سليمان آتيناه الحكمة وفصل الخطاب داود ولا سليمان؟ داود. وقالوا فصل الخطاب هو الاتيان بكلمة أما بعد، وقيل قس بن ساعدة، وقيل غير النبي صلى الله عليه وسلم، قيل يعني عدد، ولكن لا يعني لا الأمر سهل. قوله فهذا، هذا إشارة إلى ما سأذكر إليك اعتقاد. العقيدة سميت عندنا الآن العقيدة الواسطية. من اللطائف قبل أن نبدأ، قيل أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جاءه قوم من أهل واسط وطلبوا منه أن يكتب لهم عقيدة، فكتب هذه الرسالة بعد الظهر إلى العصر، يعني بين الظهر والعصر كتبها وأعطاهم إياها. نحن نسأل أيها الأحبة، كتبها في زمنه، ما في واتساب ولا تويتر ولا فيسبوك ولا طباعة ولا أشياء عجائب، رسالة واحدة أعطيت لرجل ومشى بها، لكن الله تولى نشرها، ومن يتولاه الله الله يحفظه وييسر له. نحن نكتب تغريدة ونرسلها لملايين، لكن الله أعلم تقبلها القلوب أو تعمل بها. شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه هذا طوف الدنيا كلها على مر العصور، وما من طالب علم يريد أن يتعلم عقيدة سلفية صحيحة إلا وقرأ هذا الكتاب العظيم. من الذي تولى نشره؟ من الذي أوصله إلى القلوب؟ من الذي حبب العلماء بشرحه؟ كلها الله الله الله، لأنه ألفها بإخلاص يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، فأعطاه الله على نيته، فنشر الله كتابه بين الناس. نقف على هذا. بعد الصلاة الأخوان نكمل في ضيافتنا.